بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة الواقعة، ومع الآية 41، وهي قوله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. تحدثنا في الدرس الماضي عن أن الناس جميعا يوم القيامة يفرزون إلى زمر ثلاث: إلى سابقين، وإلى أصحاب اليمين، وإلى أصحاب الشمال. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، هؤلاء الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله، وقتهم وعلمهم ومالهم وطاقاتهم وإمكاناتهم كلها موظفة في سبيل الخير. وأما أصحاب الشمال فهم المكذبون الضالون، هؤلاء لهم مصير أسود يوم القيامة، بينما أصحاب اليمين هم المقتصدون الذين طبقوا منهج الله عز وجل واستحقوا الجنة، ولكن بمرتبة أقل من مرتبة السابقين السابقين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم، يعني رياح شديدة تصل إلى مسام جلودهم، وهذه الرياح حارة جدا تشوي جلودهم، قوة وحرارة، في سموم وحميم. طبعا الهواء ساخن يلفح الوجوه، والماء يغلي يكوي الأمعاء، والظل هو دخان النار، لونه أسود وهو ظل، لكنه ظل من يحمون حار يلفح الوجوه أيضا، فصورة مرعبة. رياح سموم تصل إلى مسام الجلد لشدتها، ورياح حارة تلفح الوجوه لحرارتها، والماء يغلي، والظل دخان النار الكثيف الأسود، لا بارد ولا كريم. لا، هذا الظل لا يبقي على من استظله بردا وسلاما وسكينة، ولا يشعر بنشاط وهو تحت الظل. الإنسان إذا شعر بالحر الشديد ضاقت نفسه، فإذا جلس في ظل شجرة تروحت نفسه وتنشطت. فهذا الظل لا بارد ولا كريم، إن حتى الظل من دخان أسود. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. أيها الإخوة، هذا كلام الله، ومن أصدق من الله حديثا. هذا كلام الله ووعيده محقق، وكل إنسان شرد عن الله شرود البعير وانحرف في منهجه هذا مصيره. إنهم هؤلاء الذين في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. المترف هو الذي ينزلق في الملذات إلى قمة رأسه، ينفق المال بغير حساب، همه شهوته، همه متعته، همه بطنه، همه فرده، همه أن يستمتع بالدنيا إلى أقصى درجة. قال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. طبعا المترفون في القرآن الكريم قرنوا دائما مع الكفار، وكانوا يصرون على الحنس العظيم. الحنس هنا هو الذنب، والذنب العظيم هو الشرك. يعني الإنسان أحيانا يكون ضالا، تلفت نظره يقول لك جزاك الله خير، أما الإنسان المعاند الذي يصر على ذنبه وعلى خطائه وعلى شركه، هذا له في الآخرة عذاب أليم. وكانوا يصرون على الحنف العظيم. الحنف العظيم هو الذنب العظيم، وأشد أنواع الذنوب هو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. يعني في إصرار، الإنسان إذا وصل إلى الإصرار هلك. المؤمن لا يصر على شيء، يرضى بقضاء الله وقدره. إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. لو أن الله سبحانه وتعالى منعه شيئا أو حرمه شيئا أو زوى عنه شيء يرضى. وفي الدعاء الشريف: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يعني أنت بين حالين، إما أن شيئا تريده وصلت إليه، وإما أن شيئا زوي عنك. فإن كان الذي وصلت إليه وصلت إليه فينبغي أن يوظف في الخير وفي خدمة الخلق، والخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. المؤمن أيها الإخوة، وأذكر هذا كثيرا، الحبوب التي نالها من الله يوظفها في طاعته، يوظفها في الخير، يوظفها في الحق. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. المؤمن الصادق يوظف اختصاصه أو علمه أو خبرته أو ماله أو جاهه في خدمة الناس، والخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. أما غير المؤمن، هذه الحبوب إما يوظفها لمصالحه الشخصية أو للعدوان على الآخرين. إذن وكانوا يصرون على الحنث العظيم، والحنث العظيم هو الذنب العظيم الذي هو الشرك. وأذكر هذا كثيرا، أن الله سبحانه وتعالى ما ألح في القرآن الكريم على أن الله هو الخالق، ألح على أن الله هو المسير، الأمر كله بيده، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. إنك إن أيقنت أن الأمر كله بيده أخلصت الوجهة إليه، أخلصت العبادة إليه، أقبلت عليه، خدمت عباده تقربا إليه. والمؤمن الموحد أمره عزيز، لا يرجو ثوابا ولا مديحا ولا ثناء، لا قليلا ولا كثيرا، لا قريبا ولا بعيدا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني الإنسان الذي عودنا أنك إذا أردت شيئا عليك أن تستخير الله عز وجل، تصلي ركعتين وتدعو الله في الركعتين أن يا رب إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث شئت. فإذا الأمور تيسرت معنى ذلك أن الله يريد ذلك، وإذا تعسرت تعسير الأمور هو اختيار الله لك، تيسيرها اختيار الله لك وتعسيرها اختيار الله لك. فلذلك المؤمن لا يصر، يقول: الحمد لله رب العالمين. ذكرت لكم من قبل أن إنسانا يطوف حول الكعبة، قال: يا رب هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا محمد بن إدريس. قال: كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. يعني الإنسان لا يصر على شيء، اختر لك دخل محدود، هو عليم حكيم. في آية قرآنية إذا الإنسان قرأها بتمعن وبعمق اقشعر جلده: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله اختار لك شكل معين، قوام معين، إمكانات معينة، جعلك من والدين فقيرين، هذا اختيار الله لك. اختار لك ذكور فقط، إناث فقط، إناث وذكور، جعلك عقيما. اختار لك دخل غير محدود أو دخل محدود. اختار لك مهنة يدوية أو فكرية، لأنه الإنسان لا يعلم لكن الله يعلم. أنت مكلف فيما أنت مخير به، أنت مكلف فيما أنت مخير به. أما الذي فرض عليك وسيرت فيه أنت لست فيه مخيرا ولا مكلف، لكنه محض خير لك متعلق بالحكمة المطلقة، أي فكرة أساسية. لذلك المؤمن دائما راضي عن الله، راضي عن الله من أعماق أعماقه، وهذا الرضا سبب لكل خير يأتيه. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ترى أخواننا الكرام، الإنسان يسرف أو يمثل. العلماء قالوا التبذير في المعاصي والإكراه في المباحات، فمن أكل فوق ما ينبغي فقد أسرف، من لبس فوق ما ينبغي فقد أسرف، من استمتع بالحياة فوق ما ينبغي فقد أسرف، أما من ارتكب المعاصي وأسرف فيها فقد بذر. قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. كانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. يعني هؤلاء أسقطوا من حساباتهم اليوم الآخر، رأوا أن الدنيا هي كل شيء، والحقيقة الدنيا هي سبب الآخرة، مزرعة الآخرة. أما إذا جعلتها كل شيء تقع بإشكال كبير. إذا جعلتها كل شيء يقصد أمامك ألف سؤال وسؤال، في الدنيا قوي ضعيف، فقير غني، وسيم ودنين، ذكي وغبي، يتيم وغير يتيم. إنسان يولد من أبوين فقيرين يذوق ألوان الفقر، إنسان يولد من أبوين غنيين ينغمس في ألوان النعيم. لأن الدنيا هي كل شيء والموت نهاية كل شيء، هناك ألف سؤال وسؤال يقفز إلى الداخل. يا رب، لماذا متعت هذا متعة لا حدود له وهذا حرمته كل شيء؟ إن لم يكن هناك يوم آخر تسوى فيه الحسابات وتعوض فيه على المقصر ما فاته. يعني الله عز وجل أسماؤه الحسنى كلها محققة في الدنيا، إلا أن اسم العدل هذا الاسم يتحقق كليا في الآخرة. هناك مواقف كثيرة جدا تبدو فيها عدالة الله عز وجل، لكن الحساب الدقيق والحساب الرصيد: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. فطيب، الإنسان خلق من لا شيء، خلق من حويل صغير، هذا الحويل صار إنسانا سويا، أليس الذي خلق هذا الحويل إنسانا سويا قادرا أن يعيد خلقه مرة ثانية؟ أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. يعني كل بني آدم من آدم إلى يوم القيامة سوف يجمعون إلى حساب دقيق. فأنت الآن في يوم مفقود، وقد مدى اليوم المفقود، وسوف تواجه اليوم الموعود، وهناك يوم مورود وهناك يوم ممدود. بين يوم مفقود الماضي ويوم مشهود ويوم موعود ويوم مورود ويوم ممدود، أخطر هذه الأيام هو اليوم المشهود، اليوم المشهود الذي تشهد، لأن اليوم المفقود لا جدوى من الحديث عنه، وأن اليوم المورود والموعود والموجود متعلق باليوم المشي. فبذلك الإنسان حينما يسمح له أن يعيش يوما جديدا، ما دام قلبه ينبض، ما دام في الروح بقية، فأبواب الخير كلها مفتوحة أمامه، أبواب العمل الصالح، أبواب الصدقات، أبواب العبادات، أبواب الخير، أبواب معاونة الأيتام، تفقد الأرامل، خدمة الخلق، إتقان العمل، النصح للناس، هذا كله مفتحة أبوابه في الدنيا. أما إذا جاء الأجل انقطع العمل. يعني عليه الصلاة والسلام فيما أذكر مر على قبر فقال إن صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من دنياكم كله. الدنيا فيها أموال، فيها شركات، فيها دخول كبيرة، فيها بيوت فخمة، فيها مركبات فخمة، دنياكم كلها. هذا الميت لا قيمة لها عنده، ولكن ركعتين نافلتين مما تحقرون أنتم خير له من كل دنياكم. الإنسان بعد أن يموت تختلف المقاييس والموازين. الآن المال له قيمة، أما عند الموت لا المال ولا البيوت، كل شيء ما له قيمة. القيمة مقدار ما نفعت الناس في الدنيا. طبعا كما قلت في الدرس السابق هناك مقاييس كثيرة يقيس الناس بها بعضهم بعضا. يقاس الإنسان بحجم المال أحيانا، يقاس بمدى ما يتمتع به من قوة قد تكون عضلية، يقاس أحيانا الإنسان بمدى نسبه، يقاس بوسامته، بذكائه، بمحسبه، بمن حوله. هذه المقاييس مقاييس البشر، لكن المقياس خالق البشر معرفة الله ومقدار ما نفعت الخلق. لذلك سيدنا المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما قال الله على لسانه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هذا الدين كله اتصال بالخالق، إحسان للخلق، هذا هو الدين. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. إن هو ضال فإذا جاءه الهدى كذبه. قلت لكم قبل قليل الإنسان قد يضل ولكن يلقي الأذن صاغية إلى الحق. وبالمناسبة الآية الكريمة إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلوبكما، كمان السماع إن لم ينتج عنه تطبيق السماع غير مقبول. الله عز وجل ذكر في بعض السور أنهم يستمعون إليك وهم لا يسمعون، يسمع ولا يسمع، فكأن الله أراد من السماع التطبيق. يعني إنسان مثلا يعاني من مرض معين وهذا المرض عضال، وقلت له بوضوح ما بعده وضوح هذا الدواء يشفيك من مرضك، ودواء ناجح والقائل طبيب، فحينما لا يستخدم هذا الدواء معنى ذلك أنه ما استمع إلى الطبيب. العبرة من السماع التطبيق، فإن لم يأخذ هذا الدواء معنى ذلك أنه ما استمع من الطبيب. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، ضال وإذا جاءه الحق كذبه. الحقيقة الآية الدقيقة فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ما في تكذيب حقيقي، في تكذيب تبرير. الإنسان حينما يصر على أن يكون مع شهوته والحق دائما يتناقض مع الشهوات، الحق في انضباط، الحق كله ضبط الأمور، اللذات والغرائز هذه يضبطها الحق. إذا الإنسان التزم الحق يحاسب عن كل شيء يفعله، على نطقه، على سمعه، على بصره، على كسب ماله، على إنفاق ماله. لذلك الذي يصر على شهوته لا يرتاح لقبول الحق، يرتاح لرفض الحق. هؤلاء كانوا ضالين، والأنكى من ذلك أنهم كانوا مكذبين، ضالون ومكذبون. هؤلاء يوم القيامة من شدة الجوع الذي يعتريهم قال لآكلون من شجر من زقوم. هذه غيبيات ذكرها الله لنا ولا نستطيع أن نضيف عليها شيء. في جهنم شجرة هي شجرة الزقوم، بس نحن مر معنا من قبل أنه هناك طلح منضود، هناك سدر مخضود نزع شوكه، وطلح هو الموز منضود مصفى. هذه الشجرة ينبغي أن تكون على عكس هذا الطعام، شائكة شائكة تزعج من يمسكها، فكيف من يتبعها؟ الحقيقة البلعوم حساس جدا. اليوم الإنسان يعني شوكة صبارة قد لا ترى بالعين، تحتاج إلى منها. لو ثبتت في اللسان الإنسان يعاني منها الشيء الكثير، فالشوك في الحلق لا يحتمل. نعم، لذلك هذه الشجرة شائكة ومرة، مرة المذاق وكثيرة الشوك، وهي تؤذي من يمسكها فكيف بمن يأكلها؟ لكن الجوع الشديد الذي أكل أمعاءهم يحملهم على أن يأكلوا منها، فمالئون منها البطون. وأن الكرام هذا كلام خالق الكون، كلام الله، كلام خالق السماوات والأرض. الواحد ما خاف يكون بده طبيب نفسي، يكون إدراكه سيء جدا. من لوازم هذه الآيات أن ينخلع القلب خوفا، فالإنسان قبل أن يكذب، قبل أن يؤذي الناس، قبل أن يعتدي عليهم، قبل أن يأخذ ما ليس له، قبل أن يعتدي على أعراضهم، قبل أن يغشه في البيع والشراء، قبل أن يحتال عليهم، قبل أن يعصي ربه، قبل أن يدع الصلاة، قبل أن عليه أن يعد للملايين قبل أن يعصي، لأن هذا مصير العصاة. إذن ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. أما إذا عطشوا، وما أشد عطشهم في هذا الحر الشديد، ليس إلا ماء يغلي يسلق البطون، فشاربون عليه من الحميم. يعني أيام تكون كاسة الشاي يعني أحر مما ينبغي، بترجع لسان الإنسان يتألم أشد الألم. أيام الطعام يكون حار جدا من القدر إلى الطبق مباشرة، فإذا أكل ملعقة واحدة غير منتبه إلى أن هذا الطعام حار جدا واحترق لسانه يبقى يومين أو ثلاثة متألم. فكيف إذا كان ينبغي أن يأكل من شجر الزقوم وأن يشرب ماء حارا يغلي، فشاربون عليه من الحليب، فشاربون شرب الهيم. الهيم قال هي الإبل التي أصابها مرض الاستسقاء، هذا مرض خطير. هذا الإنسان مركز في مركز توازن السوائل، هذا المركز ينظم أخذ السوائل وطرح السوائل. الإنسان يأخذ 5 لتر بأيام الشتاء، أيام الصيف 10 لتر. أما كلما شرب ماء أكثر كان هذا الشرب صولا لكليتين. بالمناسبة فكرة عربية، الكليتان صولهما بكثرة شرب الماء، صولهما الكليتان كل كلية فيها 10 أضعاف حاجة الإنسان إلى التصفية، فالكليتين فيها 20 احتياط. يعني أنت بعشر كلية واحدة تعيش، عشر كلية واحدة، الكلية الواحدة فيها 10 أضعاف ما أنت بحاجة إليه، الكليتان 20 ضعفا. هاتان الكليتان طولهما بشرب الماء الكثير، وقد لا ينتبه أناس لهذه الحقيقة. لذلك تشكل البحر في الكلية أحد أسبابها قلة شرب الماء. وفي رمضان ولا سيما المتقدمين في السن ينبغي أن يشربوا ماء كثيرا في الصحيح فوق حاجتهم. الإنسان أحياناً يشرب حاجته، أما ينبغي في رمضان أن يشرب الإنسان فوق حاجته كي يكون زاداً له طوال النهار. ومع ذلك ومع أن الماء يغلي فشاربون عليه شرب الهيل، والهيل هي الإبل التي أصابها مرض الاستسقاء، ومرض الاستسقاء هو مرض يصيب جهاز توازن السوائل. الغدة النخامية وزنها نصف غرام تفرز 10 هرمونات، أحد هذه الهرمونات ينظم السوائل، فلو اختلت هذه الغدة وقد لا تصدقون ينبغي على الإنسان أن يجلس إلى جنب الصنبور والمرحاض، لأنه سيشرب عشرات بل مئات الألكار من الماء وسيطرحها كليا. فالإبل التي أصيبت بمرض الاستسقاء تشرب ماء غير معقول فشاربون شرب الهيل. نعم، هذا نزولهم يوم الدين. الصادقون الصادقون أولئك المقربون في جنات النعيم وجنتهم من طراز رضيع. وأصحاب اليمين نجوا ودخلوا الجنة ولهم جنة تساوي مقامهم عند الله عز وجل، لكن جنتهم أقل درجة من جنة أصحاب السابقين والسابقين. أما الضالون المكذبون العصاة الشاردون المنحرفون الذين يعتدون على الناس، قال هؤلاء هم أصحاب السمال، وهذا مصيرهم يوم القيامة في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. مشهد من مشاهد يوم القيامة، مشهد ينخلع القلب له. من الذي يرويه؟ خالق السماوات والأرض. فالإنسان قبل أن يعصي، قبل أن يؤذي أخاه الإنسان، قبل أن يعتدي عليه، عليه أن يحسب لهذا اليوم حسابا. الحقيقة العاقل دائما هو الذي لا يندم، لأنه عاش المستقبل فتكيف معه منذ الآن. أما الإنسان إذا نسي المستقبل وغفل عنه عاش لحظته واستمتع بالدنيا من دون استقامة على أمر الله، فيأتيه يوم يندم أشد الندم. لذلك ورد أن الإنسان العاصي إذا جاءه الأجل يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا، يقول لم أرى خيرا قط. وأن المؤمن إذا رأى مقامه في الجنة من شدة الفرح يقول لم أرى شرا قط، ينسى كل المصائب التي ساقه الله لها في الدنيا ساقها الله له في الدنيا. الآن دعوة إلى الإيمان. الآن في مقدمة مهمة جدا ذكرتها قبل يومين في درس الفجر، هي أن كل إنسان على وجه الأرض كائنا من كان، 5,000,000,000,000 إنسان الآن بالأرض، أنا مصر على أنهم جميعا من دون استثناء لهم مطلبان ثابتان. 5,000,000,000,000 كل شعوب الأرض في القارات الخمس لهم مطلبان ثابتان: السلامة والسعادة. من من البشر يتمنى مرضا عطالا؟ من من البشر يتمنى ألما لا يحتمل؟ من من البشر يتمنى فقرا مدقعا أو مرضا مفسدا؟ هذا شيء مرفوض عند كل الناس. من منا لا يتمنى أن يكون في بحبوحة، أن يكون صحيح الجسم، بهي الطلعة، وسيم القامة، له أولاد وأهل في أعلى مستوى، هذا شيء طبيعي، هذا شيء فطري. ما من إنسان على وجه الأرض إلا ويتمنى السلامة والسعادة، ولكن السلامة والسعادة لا تكون إلا بعد معرفة الله ومعرفة منهجه أبدا، لأنه الصانع الخالق. آلة صغيرة لا تعبأ بها، لا يمكن أن تعمل بانتظام وأن تعطي أعلى مردود إلا إذا طبقت تعليمات الصانع. فأنت أعقد آلة الكون ولك خالق، وهذا القرآن تعليماته يجب أن تطيعه، لا بد من أن تعرفه. السبب هو أن الإنسان إذا عرف الأمر ولم يعرف الآمر، دققوا فيما أقول، إذا عرف الأمر ولم يعرف الآمر تفنن في التفلت من هذا الأمر، تفنن. الناس في العالم، في العالم كله بكل الأديان، الزنا معصية، السرقة معصية، لماذا يسرقون ويزنون؟ الأمر معروف على مستوى العالم الإسلامي، في مسلم على وجه الأرض لا يجهل أن الزنا معصية، وأن الخمر معصية، وأن السرقة معصية ومعصية كبيرة. لماذا يسرقون؟ لماذا يزنون؟ لماذا يشربون الخمر؟ الإنسان إذا عرف الأمر ولم يعرف الآمر، إذا عرف الأمر ولم يعرف الآمر يتفنن في التفلت من الأمر، لأن قيمة الأمر في قيمة الآمر. كلما ارتفع مستوى الآمر بادر المأمور إلى طاعته، أما إذا عرفت الآمر قبل الأمر تفانيت في طاعته. لذلك السلام والسعادة لا بد لها من طاعة الله عز وجل، وطاعة الله لا تكون إلا بمعرفته. والله سبحانه وتعالى يستحيل عليك أن تدركه بحواسك، لا تدركه الأبصار، يستحيل أن تعرف الله بحواسك، لا تعرفه إلا بعقلك ومن خلال خلقه. فلذلك الآيات الكونية التي بثها الله في الكون جعلها وسائل لمعرفته، وسائل إيضاح، سماها آيات أي علامات تدل عليه، تدل على وجوده وعلى كماله وعلى وحدانيته. الآن دققوا، أية آية في كتاب الله تتحدث عن خلق السماوات والأرض، عن خلق الإنسان، عن خلق الحيوان، عن خلق النبات، عن الماء، عن الهواء، عن الجبال، عن الصحارى، عن البحار، عن الأسماك، عن الأطيار؟ هذه الآيات من أجل أن نفكر فيها، ومن أجل أن نعرف الله من خلالها عن طريق عقولنا. فإذا عرفنا الله بحثنا عن منهجه، فإذا عرفنا منهجه أطعناه، فإذا أطعناه ضمننا السلامة والسعادة التي هي مطلب ثابت لكل مسلم. فلذلك يقول الله عز وجل: نحن خلقناكم، الله هو الخالق، فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون. هذا المني الذي أودعه الله في الإنسان إذا خرج يخرج منه 500 مليون حوين، في كل مرة يخرج تقريبا من 300 مليون إلى 500 مليون حوين، والحوين وحده لا يرى إلا بالنظر. هذا الحوين هي خلية، لكن هذه الخلية فيها نوية، وفيها هيولة، وفيها غشاء، وفيها رأس مدبب، وفيها عنق، وفيها زين، وتمشي على النوية مورثات، مجموع هذه المورثات، واستعدوا لتلقي الرقم، مجموع هذه المورثات 5000 مليون معلومة مبرمجة، 5000 مليون معلومة مبرمجة موضعة على نواة هذا الحوين. هلا بيقول لك اكبر علم الان علم الوراثي او الهندسه الوراثيه. الهندسه الوراثيه 5,000,000,000,000 معلومه مبرمجه بزمن دقيق جدا. هذا الحوين من مثله 500,000,000,000 حوين في اللقاء الزوجي الواحد. اذا خرج هذا الماء من الانسان يخرج منه 500,000,000,000 حوين. الحوين له راس مدبر، على هذا الرأس غشاء سريع التمزق، تحت هذا الغشاء مادة نبيلة تذيب جدار البويضة. هذا الرأس المدبر بعده في عنق، وبعد العنق ذيل. الذيل مهمته يتحرك فيمشي هذا الحوين، يمشي بسرعة 10 سنتي في الساعة، لأنه سينتقل إلى الرحم في داخل جسم المرأة. من يدفعه إلى هذا المكان؟ حركته الذاتية. وهناك صور ميكروسكوبية تنظيرية شيء لا يصدق، جيش يزحف ويتسابق، والبويضة تحتاج إلى حوين واحد تنتقي أقوى هذه الحوينات. أيها الأقوى هو الذي يصل مبكرا، فإذا وقف على جدار البويضة تمزق غشاؤه الخارجي فظهرت المادة وأذابت جدار البويضة. يدخل هذا الحوين ويغلق الباب انتهى، والبقية لم يبقى محلا. فإذا دخل هذا الحوين إلى تلك البويضة، الآن البويضة الملقحة سوف تتجه عبر القناة التي بين المبيض والرحم والرحم، سوف تتجه وتمشي. في أثناء سيرها تنقسم البويضة إلى 10,000 قسم، لكن هذا الانقسام المعجز لا يزيد من حجمها. فلو زاد من حجمها وقفت في الطريق، الأنبوب ضيق جدا، لو أنها انقسمت وزاد حجمها وقف. الانقسام من دون أن يزيد من حجمه تصل إلى الرحم، تأكل بعض جداره، هذه الخلية إذا أكلته ظهر الدم غزيرا، هي بحاجة إلى دم. الآن هذه البويضة الملقحة يبدأ تشكل المخ، الأعضاء صار في نسيج الآن عظمي، أبي العظمي في نسيج بشكل الأعصاب، نسيج بشكل العضلات، نسيج للجلد، نسيج للعظم. ما الإنسان؟ الإنسان مجموعة أنسجة، الجلد نسيج، العضلات نسيج، الشحم نسيج، الأعصاب نسيج، الأوعية نسيج، الدماغ نسيج، الحواس نسيج. كل عضو أو حاسة، كل عضو أو حاسة أو منطقة في الجسم نسيج وحده، نسيج له صفات وخصائص. تخيل لو كان قضية نمو عشوائي، هذه البويضة الملقحة إذا ما في خالق تنمو نموا متجانسا، كانت خلية ملقحة أصبحت قطعة لحم، يا أما عظم يا لحم يا جلد. أما هذا التنوع 140 مليار خلية في الدماغ، 140 مليار و14 مليار خلية قشرية في الدماغ، والعصب البصري 900,000 عصب، وفي العين 130,000,000 عصير ومخروم، وفي الرأس 300,000 شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة فضية، بالمعدة 35,000,000 عصارة هاضمة، الغدة الدخانية نصف غرام، تفرز 10 هرمونات، تستفيد برقية، في الكفر الكليتين، في كل كلية طريق طوله 100 كيلومتر، يقطعه الدم في اليوم 5 مرات، في كل كلية 1,000,000 نفرون، 1,000,000، مجموع هذه النفرونات تساوي 100 كيلومتر. الدم يدور في الكليتين في النهار 5 مرات، يعني دمك يقطع كل يوم 500 كيلومتر وأنت لا تدري. كلية بلا صوت، بلا ضجيج، بلا حجم، لا تعرف قيمة الكلية إلا إذا اضطر الإنسان لا سمح الله إلى أن ينقي دمه في كلية صناعية، حجم ووزن وطول وعرض وصوت وأجهزة وتقطيع شرايين ووصل شرايين من أجل أن يصفى الدم في الأسبوع مرتين وإلا يموت الإنسان. فكليتين ورئتين ومعدة وأمعاء دقيقة وأمعاء غليظة، من يصدق أن الأمعاء الدقيقة تتجدد تلقائيا كل 48 ساعة؟ أمعاءك كل الدقيقة تتجدد كليا كل 48 ساعة. إن أسرع خلية على الإطلاق في بناء ذاتها هي خلية الأمعاء الدقيقة، تموت في 48 ساعة، يعني أقصر عمر خلية بالجسم 48 ساعة، أطول عمر 5 سنوات. فأنت كل 5 سنوات إنسان آخر، جلدك، عظامك، عضلاتك، عينك، شعرك، سمعك، بصرك، عدا القلب والدماغ. وكان دماغ في 5 سنوات، والله كنت أنا معي دكتوراه، هلأ ما عاد معي. كل هذه المعلومات مخزنة في الدماغ، فالدماغ لا يتبدل. أما كل شيء بالجسم كلام قطعي، يتبدل في 5 سنوات، شيء مبرمج. انظر إلى الطفل الصغير، في معلومة خشونة الصوت، 14 يختل صوته، ما كان صوته، كان صوته كالبنات، فلما كبر خشن صوته. هذه معلومة مبرمجة، يعني 5000 مليون معلومة مبرمجة مودعة على دوية الحوين المنوي الذي لا يرى بالعين. هذا شيء معجز. قال نحن خلقناكم، ماذا فعل الأب؟ الأب وضع هذا الماء وانتهى الأمر. فماذا فعلت الأم؟ مثلا من طور هذا الحوين وتلك البويضة وهذا الانقسام وهذا التشكل؟ في واحد ماذا عنده أولاد؟ الأب لك أمامك نقطة ماء، كان رأس، دماغ، تلافيف، بصلة فيسائية، عمود فقري، فقرات، غضاريف، أوعية، الشريان لحاله قلب، الشريان قلب أخواننا، الشريان مرن، لما القلب يضغط الشريان لأنه مرن بيتوسع، لما بيتوسع ما معنى مرن؟ سيعود إلى ما كان عليه، فإذا عاد إلى حجمه الطبيعي دفع الدم نحو الأمام. فالشريان قلب آخر، القلب ينبض والشرايين تنبض بدورها الدم إلى أطراف الجسم، ولحكمة أرادها الله عز وجل جعل شرايين عميقة والأوردة سطحية. لو الآية معكوسة، لو إنسان أصابته سكين جرحت يده ينزف دمه كله في دقائق ويموت. أما الشرايين عميقة وكل شيء تحت الجلد أوردة، دم راجع بطيء. طيب ذكرني طبيب قبل يومين قال هناك في الأنف طبقة شرايين كثيفة جدا، إلا أن الذي يلفت النظر فيها أن أغشيتها بالغة الرقة وضعيفة جدا، فلمجرد أن يرتفع الضغط، ضغط الدم، هذه الجدر الرقيقة الهشة تتمزق فورا فيكون الرعاف. ما هو الرعاف؟ الرعاف إشارة إلى أن الضغط قد ارتفع، إشارة وعلاج ذاتي. فإذا رعف الإنسان وتخلى عن بعض دمه عاد الضغط طبيعيا. إذا قال غالية كثير تعمل بيول وصلة سلك ضعيف جدا، فإذا ارتفع التيار 230 بدون السلك تحترق الجيول، حقه ليرتين والآلة حقه ملايين. فإذا الإنسان ارتفع ضغطه، الله هي منطقة بالأنف شرايين ذات جدر رقيقة جدا دشة تكاد تكون شفافة، على أدنى ضغط تتمزق جلد الدم، معناه ارتفع الضغط انتهي الحالة على الضغط. جذور الدم بالأنف بعض الأحيان دليل ارتفاع الضغط. قال نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أعني هذه الحويلات المنوية هي بالخمسة وعشرين تقريباً بالثمانة وثلاثين بتموت، تموت في درجة ثمانة وثلاثين. لذلك مكانها في الخصية، والخصية خارج الجسم في درجتين بين الجسم والخصية، درجتين. فلو أن الحويلات مكانها داخل الجسم كلها بتموت، هي حقيقة. وهذه الخصية لها وظيفة كبيرة، الحويل الذي يخرج لثوره مضى على تصنيعه 18 يوما، معمل الحويلات المنوية يمضي عليها 18 يوما. لذلك قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. في أيام الإنسان يعني بلا تشبيه بتكون جهاز معقد جدا جدا، حقه ملايين، كم الذنب يشتغل معه اللي شغله غير اللي صنعه، التشغيل سهل، ممكن تركب احدث مركبه وانت تجهل كل ما فيها الا القياده، ممكن تستخدم حاسوب من اعلى مستوى وتجهل ما فيه، ممكن تستخدم مكيف معقد جدا، كيف الذنب يشتغل مكيف؟ فشتان بين من يستخدمه وبين من صنعه. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. طبعا الموت مصير كل حي. أيها الإخوة، يعني نحن دخلنا في آيات كونية، وكما قدمت لكم قبل قليل، لن تطيعه إلا إذا عرفته، ولن تعرفه إلا بعقلك ومن خلال الكون. فالآيات الكونية هي طريق وحيد إلى معرفة الله عز وجل. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، والحمد لله رب العالمين.